هل يمكن أن أصلي في البيت مع العلم بأنني صحيح وقادر، ومع العلم بأنني أسمع الأذان والإقامة أفيدوني بذلك؟ لا يجوز لك تصلي في البيت، يجب أن تصلي مع الناس. من سمع النداء وجب عليه أن يصلي مع الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود من المسجد، فهل من رخصة أن أصلي في بيتي وهو أعمى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. أعمى ليس له قائد يقال له أجب. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني الصلاة في الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. فالواجب على المسلم القادر أن يصلي مع الجماعة ما دام يستطيع يسمع النداء في محل يسمع النداء يلزمه. أما إذا كان بعيد يشق عليه ما يسمع النداء وهو بعيد فإنه يصلي في محله مع جماعته. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.